العلم الدقيق المستوعب لكل ما يتعلق بالمعلوم. المعلومات كثيرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، علمه لا ينتهي، لا منتهى لعلمه، وبالتالي هذه المعلومات بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعلمها علما دقيقا مستوعبا. مستوعبا يعني يعلم الأشياء ويعلم دقائقها وما يكون بداخلها وبخارجها وبظاهرها وباطنها، ويعلم أحوالها وتقلباتها. والأشياء نحن لا نستطيع أن نحصيها، يعني بالنسبة لنا لا نستطيع أن نحصي أو نحصر الأشياء، إنما لو يعني إذا كان العلماء قسموها إلى أحياء وجمادات ونباتات، والأحياء إنس وجن وملائكة وحيوان وطير وحشرات ودواب، كلها محصاة عند الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم يعني لها نظامها ولها جموعها ولها قيادتها ولها نظام في حياتها وفي تدبير شؤون أرزاقها. الله يعلم هذه الأشياء جميعها، المخلوقات جميعها، الإنس والجن والطير والإنسان والحيوان والدواب والحشرات، ويعلم الجمادات يعني، ويعلم ما في البر والبحر. والجمادات تشمل الذرات والحصيات والجبال والدقائق فيها، والصغير والكبير والكنوز والمخفي منها والظاهر. ويعلم ما في البر والبحر، وما في البحر أيضا علوم، يعني علوم لا منتهى لها. علوم البحار دي علوم مستقلة، سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى يعلم هذه الأشياء ويعلم دقائقها، الأشياء الحية لها أعضاء ولها مكونات ولها حركات ولها احتياجات ولها أنفاس ولها حركات، أنفاسها لا تخفى على الله وحركاتها لا تخفى على الله، كما أن سكناتها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعلم عدد القطر من المياه النازلة من السماء أو الخارجة من الأرض أو الموجودة في البحار، عدد قطراتها بل عدد ذراتها سبحانه وتعالى جل شأنه. والعلم المحيط هو الإحصاء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالإحاطة بالعلم هي الإحصاء الكامل. ولذلك قالوا أيضا علم أن لن تحصوه، قالوا أن لن تطيقوه. فالإحصاء يشمل العلم ويشمل الإطاقة بمعنى القدرة والسيطرة والهيمنة. الله أحصى الأشياء يعلمها عددا، نقول أحصى كل شيء عددا، يقول الإحصاء غير ليه العدد، أحصاه وعلم عدده. فالعدد قد يعلمه، يعني لما تشوف حاجة قدامك تعدها أنت ممكن تعد، إحنا موجودين كم واحد 20 30 40 50 مثلا، أدينا موجودين 40 ولا 50. إنما العلم المحيط كل واحد يتنفس، عدد أنفاسك كام في الدقيقة، نفس النهاردة كام، خواطره وما يدور في عقله وما يكون بداخله وحركة أجزائه الداخلية، كل الأحشاء والأعضاء الموجودة في الخلايا فيها حركة، وحركة الدم الخارج والداخل، كل هذا معلوم بالنسبة لله لا يخفى منه شيء. ولذلك شبهوها عشان تعلم من درجات العلم. درجات العلم، أنت ممكن تقول المكتب دي فيها كم كتاب، عمك حسن يقول لك والله مش فاكر، أخش بالدفتر. هذه أول واحد دخل شاف الدفتر وقعد طول ساعتين يعد ويحصي يحسب الكتب، وبعدين يعد يجي واحد يعد يلقى فيه غلط. هذا علم البشر، كم كتاب، طيب فيه واحد يعرف يعني عندك كم كتاب؟ كذا كتاب. طب الكتاب فيه كم سطر؟ فيه كم حرف؟ المعلومات الموجودة في الكتب هذا لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. مثال آخر، قال لك الصيدلية مثلا، تروح الصيدلي في واحد بيبيع في الصيدلية، ما هو موظف، ما هوش صيدلي، تقول له الموضوع الفلاني عندك منه، يقول لك أيوه. عندك كم علبة؟ يقول لك والله أشوف، يبص على الرف عندي 15-20 علبة. يبقى عندك كم علبة من هذا العلاج؟ طب عدد الأنواع العلاجات اللي عندك كم؟ يقول لك خش على الجهاز عشان أشوف العدد كام. طيب الصيدلي نفس النظام، يقول لك أنا العدد مش حاضر في ذهني، أدخل على الجهاز عشان أشوف اللي حاضر كام. لكن المتمكن يعلم أنواع العلاجات الموجودة وتركيباتها ونسب تركيبها وآثارها، هو ده العلم، ده علم البشر. يعني عندي كم علاج؟ عندي مثلا 5000 نوع، كل نوع قد يكون في داخله عناصر معينة، هذه العناصر قد تتكرر في أكثر من علاج، لكن ده موجود في نسبة 1 من 1000، وده 1%، وده 2 من 1000، وده 3%. هذه النسب لا يعلمها إلا الذي أحصى هذا العلم، ثم أنه يعلم النسب وتأثير هذه النسب. الصيدلي العالم، المفترض العالم يعني درس هذه الأمور، يقول لك والله العنصر ده تأثيره كذا، يأثر على الدم كذا، وده يأثر على الأعصاب، وده يأثر على حركة الأمعاء، وده يحصل على حركة على كذا. يبقى عارف تأثير كل عنصر لوحده، ولو زاد يحصل إيه، ولو نقص يحصل إيه. هذا العلم علم البشر، علم الله أشمل وأكبر وأعظم من هذا بالنسبة للأشياء وبالنسبة للإيه؟ للمخلوقات جميعها. ثم أنه يعلم أرزاقها ويسوقها إليها، ويعلم كيفية سوق هذه الأرزاق إليها. ولذلك سبحانه وتعالى جل شأنه قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكل شيء أحصيناه كتابا. وفي سورة ياسين: كل شيء أحصيناه في إمام مبين، كتاب أكبر الكتب اللي هو الإيه؟ اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ في إمام مبين، اللوح المحفوظ الكتاب الذي يحفظ كل شيء. الآجال محفوظة عند الله سبحانه وتعالى. شوف الأحد مخلوقات كم في على الكون، في الكون من المخلوقات، كل مخلوق له أجل. ما تقولش الإنسان بس، إنسان والجن والحشرات والطيور والنبات والورقة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين محصى، بحسبها موجودة في كتاب محصى، والله يعلمها ويعلم ما تحتاج إليه وما تحيا به وما تفنى به، ومتى تحيا ومتى تفنى. سبحان الله العظيم وبحمده. ومن علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم هذه الأشياء على اتساعها، ولا يشغله كثرتها ولا يشغله شيء عن شيء. يعني قد تجد إنسان يعلم أشياء، لكن لما يكون مشغول بحاجة مش هيفكر في غيرها. إنما الله سبحانه وتعالى علمه الشامل أحصاه لا يشغله سعة شيء عن شيء جل وعلا، لا تشغله الكثرة عن العلم. فيعلم الضوء واتساعه وتكوينه ودرجاته، ويعلم كذلك الرياح وحركتها وفعلها وباعثها، من أين تنبعث وكيف تنبعث وإلى أين تذهب، وكذلك الرياح والأمطار وما في الكون من مخلوقات. سبحان الله العظيم وبحمده. وأحاط بما لديهم، وأحاط بما لديهم، بما لديهم من أفكار، من خواطر، من أنفاس، من معلومات، يعلم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا المحصي المحيط بالأشياء علما والحافظ لها، يحوط بها علما ويحفظها. للإنسان يعني اللي عنده شيء، عنده أشياء بيحفظها، عنده كنز، كنز بيعرف عدده، ويعرف موضعه أين هو ويحفظه ويعرف أين موضعه. الكائنات كلها بالنسبة لله محفوظة ومعلومة ولا يخفى عليه منها شيء من دقة سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قالوا أيضا الإحصاء معناها القدرة، القدرة المحصي القادر على كل شيء، لأن في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحيح إن شاء الله عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا أن تفعلوا كل مستلزمات الاستقامة، فاعمل على قدرتك وكل الأمر لله. وهذا فيه بيان على أن مرضاة الله سبحانه وتعالى لا يعلم مداها إلا هو، فأنت تحرص على مرضاة الله بقدر علمك وبقدر طاقتك. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته بقدر طاقتك، لكن إياك أن تظن أن أديت كل ما يجب عليك، لأنك لن تستطيع، لن تحصوه. استقيم ولن تحصو، لن تحصو قدر الاستقامة كاملة، كما في حديث آخر صحيح سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. سددوا يعني اقصد العمل الصالح واقصد ونش النشر على العمل الصالح الذي تريد أن تعمله، وقارب قارب يعني اقترب مما يطلب منك، إن لم يكن كاملا فعلى الأقل تقترب من الكمال. واستعينوا بالغدوة أول النهار والروحة آخر النهار وشيء من الدلجة اللي هو الليل، يعني استغل أوقات النشاط في طاعة الله، إياك أن تضيع لحظة. أوقات النشاط يضرب المثل بأول نشاط الإنسان في أول النهار ونشاط الإنسان في آخر النهار بعد ما يستريح في القيلولة، وأيضا بعد ما يريح شوية بالليل له لحظات في الليل شيء من الدلجة، شيء من عمل الليل تتمم به وتكمل به العمل الذي يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى جل شأنه. فاستقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يعني احرص أن تعمل الأعمال الصالحة، كل ما تعلمه من عمل صالح فاستعن بالله واعمل منه، ثم اعلم أن خير هذه الأعمال الصلاة، لأن الصلاة جامعة لكل الإيه؟ لكل الطاعات، كما هو كما قيل فيها الذكر وفيها القرآن وفيها الصمت وفيها الصيام وفيها الزكاة، فيها كل شيء موجود في الصلاة، فهي خير أعمالكم الصلاة كما بين صلوات الله وتسليماته عليه. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. سبحان الله العظيم بحمده. أيضا المحصي يحصي، وده أهم شيء لا يغيب عن أذهاننا، أنه يحصي أقوالك وأفعالك. الله يحصي أقوالك وأفعالك، فكل كلمة تخرج من لسانك محصاة عليك، وكل فعل تؤديه محصا عليك، معلوم معدود معروف عند الله سبحانه وتعالى. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. أنت قد تنسى ما فعلت، وتنسى حتى مقدار الجرم فيه أو مقدام الصلاح، مقدار الصلاح فيه، لكنه بدقة معلوم لله، معلوم لله. وإن زعم أنه يعمل صالحا قد يكون غير صالح لقلة علمه أو لغفلته أو لجهله أو لهواه. قد يكون الإنسان يعتقد أنه بيعمل عمل صالح لكن لقلة علمه ما يميز بين الصالح والطالح، أو لشهوته لأنه منهمك عاوز يحصل اللي هو عاوز الحاجة اللي بيحبها، فمش هيميز. الانهماك للشهوة خلي ما يميزش بين الحق والباطل والصحيح والصواب والخطأ، أو لغفلة عمل الشيء وغفلان مش في باله إن إيه في قيامة وحساب. أحصاه الله ونسوه. ولذلك ذكر بعض أهل العلم في أحصاه الله ونسوه، قالوا إن يكفي أنك تعلم أن الكلام الذي تتكلمه محصا عليك، كل كلمة تقولها محصاة عليك، ولذلك قال أهل العلم قال الإنسان قد يشمئز من المعصية وقد يبتعد عن أكل الحرام ويبتعد عن الكبائر، لكن لا يمسك لسانه وهو يعلم أنه يكب الناس على وجوههم بالنار والعياذ بالله. يقبل يعني لا يستطيع أن يمسك لسانه، ولذلك كانت من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك. قال من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ من أكل الحرام ومن الظلم ومن السرقة ومن شرب الخمر ومن النظر المحرم مثلا ومن غير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، رغم أن اللسان محكوم داخل فمك لا يتحرك إلا بإرادتك. سبحان الله. حتى ترى ذلك الرجل يشار إليه في الزهد والعبادة والمواظبة على العبادات وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا والعياذ بالله، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب ويهوي بها في 70 خريفا والعياذ بالله. وكما ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول والعياذ بالله. ولذلك ذكى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال إن العبد لا يعطى كتابه يوم القيامة فيرى فيه حسنات لم يكن قد عملها فيقول يا رب من أين هذه الحسنات، من أين لي هذا، فيقول هذا بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر. هو في غيبة والناس عمالة تنحس في وبر فيه وبره زي ما يقولوا وهو لا أدري، فتأتيه حسنات كالجبال كالجبال. سبحان الله العظيم الحمد. ولذلك في سؤال كيف يتاب من الغيبة، مش واحد يسلم من الايه الكلام عن الناس، في واحد متعالم ويفضل يتكلم عن الناس على انه يعلم الاخبار كلها ويحاط بكل الامور الناس، يقول ده فلان دي بس اليوم ما يذكر اسم يقول خلي بالك ده فيه وفيه وفيه وفيه وفيه عشان يقول انا اعلم والعياذ بالله. وهذا يعني لا يؤتمن عاقبة كلامه. فقالوا كيف تكون التوبة من الغيبة، الغيبة وليست الغيبة، في فرق بين الغيبة والغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة الغياب، واحد غايب في غياب فلان في غيبته يعني مش موجود، إنما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه، قال إن كان فيه فهي غيبة وإن لم يكن فيه فهو بهتان. ويعني بيعتقد أنه لما يذكر واحد بما فيه فيها عيوب يقدر يقول فيها أن دي مش حرام، لا هو دي الغيب، طالما يكره طالما يكره هذا فهي غيبة. إنما لو كان يعني ليس فيه يبقى بهتان زيادة يعني ادعاء والعياذ بالله، ادعاء في كذب مع ما لا اغتياب، يعني اغتابه وكذب عليه، وهذا أشد البهتان أشد من الغيبة. فالتوبة النصوح أن يحرص على أن يمسك لسانه بقدر الإمكان، ثم بعد ذلك يذكر من اغتابهم فتحلل منهم إن أمكن. قل والله أنا عجبت سيرتك كنا حالت وبر اللي خلفه فسامحني سامحني. كان في واحد المحافظين السابقين كان ذكيا، وبعدين قاعدين كان فيه مشكلة بين مصلحتين، فقاعدين فيما بعدين يصلح بين المصلحتين يعني، فواحد من رئيس المصلحة المتهم مجاش غايب يعني، فالموجود استغلها فرصة قال بعتناه العربية مش عايز يجي، مش عايز يحضر الاجتماع، مش عارف فيه، والمحافظ قال يعني ما يجيش ليه، يعني مش عايز يجي ليه، وغضب طبعا. أنا قلت لو سمحت ولان هذا يعني نحسبه على خير، وأنت يا رب الأسرة فنرجو أن يعني إيه يعني لا نخوض كثيرا في الكلام يعني وريل يحسبه على خير، ريل كويس يعني مش لا أنا لا أعلم عنه إلا بخير يعني، دخل علينا الريل واللي جاي هو الأهم طبعا. كان ليه كل الاثنين ثلاثة أربعة بيغتابوا فيه، هو جاي كبير السن رحمة الله عليه وعالم. فدخل المحافظ الشرف الزايد الوكيل يقول لي تعال أنا بعد جنبي، لسه كنا بننحل فوابرك كده خلص خلص قدام المجموعة اللي قاعدة 10 20 30 اجتماع قاعد ناس كثيرة موجودة طبعا. وبعدين كنا من يوسف نقول هنعمله ازاي، تصرف حكيم جدا. وده من الحاجات اللحظات الدقيقة الواحد بيتعلمها. أنا في الجنب كنا بنحل فوابرك كده، إيه اللي آخر ما جيتش ليه؟ عتاب كده وده هيرد، بس ده كان حكيم ورصين ما يردش إلا بالإيه، كل كام على ما يتكلم يعني. كده أنا تعلمت إن خلص الموضوع، لأن لو كان سكتنا وسكت الكل بنقعد طول الاجتماع محتارين. جبنا سيرته، طب جابوا سيرته، ما تكلموش ليه؟ اللي كان بيتكلم سكت ليه؟ طب يتجرأ قدامه يتكلم، هتحصل كلام كثير. فكده هو غطى الموضوع بس سبحان الله. فأنت ممكن تقول والله يا فلان احنا النهارده جبنا سيرته، خلاص كده. يعني جبنا سيرتك النهارده فأنت سمعنا كنا عنا يعملنا كده. هو الأول حاجة التوبة، التحلل من الاغتياب، ثم أن تدعو له بظهر الغيب. أنت فاكر أن أنت جبت سيرته مش كويس؟ يبقى تدعو له بظهر الايه، بظهر الغيب. وانت عشان تخرج من الحرج ادعو لكل من تعرفهم وياتي ذكره على لسانك بالخير. كل ما تفتكر واحد يعمل ايه، ابعث له رساله الى السماء بدعوه بظهر الايه، بظهر الغيب. يبقى الدعاء بظهر الغيب. ثم بعد ذلك ان ذكر فاذكر محاسنه عشان تصح الايه، توبه بالتوبة نصوح يعني. ان ذكر بعد ذلك فاذكر محاسنه بغير مبالغه، اذكر محاسنه وكما ذكرت مساوئه. قالوا هذه اركان الايه، توبه من الغيبه. اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه راو ضعيف لكن فيه معنى يعني جمعه حديث صحيح، أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام لما خرج من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض، والراوي الحديث سعد بن جنادة، نزلنا قفرا من الأرض يعني إيه؟ مكان صحراء، صحراء قفر يعني مكان صحراء ليس فيها شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا من وجد شيئا فليأتي به، عايزين نطبخ ويعمل أكل، فاجمعوا من وجد شيئا فليأتي به، ومن وجد عظما أو سنا فليأتي به. قال فما كان إلا ساعة حتى جعلناها ركاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل، تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا. فليتق الله رجل فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه، محصاة عليه، محصاه الملائكة تكتبها، محصاه الله يعلمها، الله يعلمها. وذلك لما تقرأ في القرآن ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لأنها معلومة، مش هنقول لها عملت كذا بالذنب، هي محصاة. إنما لو سؤل يسأل من باب التأنيب ونوع التعذيب، عملت ايه عملت جاي. لو انكر يبقى يستنطق جوارحه كما ورد في الصحيح. يبقى اذا سئل لا يسال عن ذنوبه المجرمون، يعني هي محصاه معروفه، مش لسه بنقول لهم عملت ايه، مش معنى كده مش هنحاسبهم، لا، المسؤوليه موجوده. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، شبابه فيما ابلاه، علمه فيما عمل به، ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. يبقى في مسؤوليه، لكن ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون لأنها محصاه معدودة ومعلوم. سبحان الله العظيم وبحمده، أحصتها الملائكة وأحصاها الله سبحانه وتعالى جل شأنه، كما جاء في الله عليكم حفيظ والله وكيل، من حافظ الأعمال يحفظها، سيئها وصالحها محفوظة عند الله، وهو وكيل عليكم متوكل بالحساب عليها سبحانه وتعالى جل شأنه، فإنها محصاة عليه. هذا الحديث يؤيد الحديث الصحيح، هنجيب الاثنين مع بعض عشان محصاة عليه معدودة. حديث الآخر ابن مسعود رضي الله عنه قال إن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم سفر أو في سفر يعني، نزلوا بأرض قفر معهم طعام ولا يصلحه إلا النار، أو لا يصلحهم إلا النار، فتفرقوا، فجعل هذا يأتي بالروكة وهذا يأتي بالعظم ويجيء هذا بالعود، حتى جمعوا من ذلك ما أصلحوا طعامهم، وكذلك صاحب المحقرات من الذنوب يكذب الكذبة ويذنب الذنب ويجمع من ذلك ما لعله أن يكبه على وجهه في النار جهنم. بس صغيرات تبقى إيه؟ تجتمع على العبد حتى يهلكنا، صغار تجتمع على العبد حتى إيه؟ تهلكه والعياذ بالله. يبقى أحصاه الله ونسوه من هذا القبيل، بمعنى الإنسان قد يفعل الشيء ويغفل عنه ولا أدري أنه هذا ذنب وأنه يحاسب عليه، ممكن يعمل يندم شوية وبعدين يروح تفوت الأيام وينسى العمل. فلذلك ملازمة الاستغفار هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ورزقه حيث لا يحتسب. إلزم الاستغفار، وإلزم الاستغفار بالطريقة الايه صحيحة، استغفر بالغاية، استغفره بضم الرام، استغفره قلت استغفر الله العظيم، استغفر ايه؟ استغفر يا منفعش، ده مش استغفار، ده استهبال. استغفر الله، استغفر الله ده استعبار. استغفر يعني اتخذ غفيرا، خفيرا، خفير يعني عارف. استغفر، استغفره، استغفره، واحنا قعدنا في درس اكثر من مرة نقولها مع بعض، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر، استغفر الله، هذا معناها اطلب المغفرة. هتقول رب اغفر لي، صعبة دي، مولفت على استغفر، استغفر بطل غال، قول رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوموا الحساب، رب اغفر لي مضمونة، ما فيش استغفر ولا استعبر. استغفر، استغفر الله، وانا لاني بقولها واصلي جنب واحد قلبي يقول استغفر الله يا عم الله يهديك، استغفر ايه؟ استغفر ايه؟ استغفر يعني اتخذ خفيرا، وربنا عايز غفر، هو غني عن ذلك. استغفر الله، ومين اللي استغفر الله؟ الله طب استغفر الله يعني اتخذ الله خفيرا؟ ايه يعني عايز تقول ايه؟ ما تخليك صاحي. يعني هو ذلك، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وأرجو رحمة ربي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا الألباب. ودي كلمة واحدة بنقولها عشرات المرات بنقولها، ويجي واحد جنبي يقول استغفر الله، أبقى أعمل إيه؟ أبقى أندهلك ساعتها، أقول لك تعالى ما أتصرف، أشهدك عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كتابك أحصاها؟ طب ربنا عارف، عرب يعلمه. طب أنت واحد لك كتاب والملايين والمليارات لهم كتب كلها معلومة عند الله، كما أنه يعلم الأرزاق ويسوقها سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك في معنى هذه الآية وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين محصاة عند الله مكتوبة مكتوبة. هذا الكلام يعني هو الليل اللي خلى الصحابة وصلوا للقمة في الإيمان وفي العمل وفي التقوى وفي الخشية وفي الاستقامة وفي الاستجابة لله سبحانه وتعالى، القرآن. القرآن يقرأ الآية يحس بيها يعيشها يعيشها لا ينساها، يقرأها بتدبر وعلم. وأيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها كل في كتاب مبين، بعد ما قال عليم بذات الصدور، قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طيب الأجنة كم من سبحان الله ويعلم ما في الأرحام، كم من المخلوقات في أرحامها أجنة، حشرة أو حيوان أو طير أو إنسان، وعارف ويعلم احتياجه ويمده به سبحانه وتعالى جل شأنه، هو العليم القدير. وأيضا وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب، غائبة عن علمكم وعن علم البشر المخلوقين، عن علم الملائكة، عن علم الجن، أيوة كل هذا يعلمون، لكن هي في كتاب مبين الله أعلمها وأحصاها جل وعلا. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحانه وتعالى جل شأنه، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الأقدار كلها محصورة معلومة لله سبحانه قبل أن تحدث جل وعلا. إنا نحن نحيي ونميت أو نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وآثارهم، قال لك البصمة الحرارية، فاكرين البصمة الحرارية اللي صلى في الجامع ده من 100 سنة ترك آثار في المسجد موجودة لحد الآن، وانت بعد ما تخرج الجامع وقفلنا الجامع ومش ولا أحد قاعد، بصمتك الحرارية موجودة، آثار هيكل جسمك اللي كان موجود في الجامع قاعد مكانه، قاعد مكان جسمك ومكان أنفاسك ومصور ومسجل. سبحان الله العظيم وبحمده، هو ده فيه معلومات تحيط بنا ولا نعلمها. انت النهارده لو جبت تلفزيون وحطيت تلفزيون دلوقتي تلقى فيه كم قناه؟ 2000 قناه، كل قناه فيها صوره وفيها صوت، الجميل فيه هلقيت بالصور واصوات في الهواء موجوده في الاثير، موجوده في الهواء، انت لا تراها ولا تسمعها ولا تعلمها، لكن الله يعلمها سبحانه وتعالى جل شانه. يعني الهواء الجو اللي حواليك ده كله مليان صور ومليان اصوات، بس سبحان الله يعني علم البشر وصل لأنك يجيب له مفتاح يخصص لك صوت واحد تسمعه وصورة واحدة بس، عشان ما تحشش تشويش، نحدث من لا يحدث تشويش، لكن الله يعلم ولا يشوش عليه شيء. لأن لو جابوا لك 500 تلفزيون ولا 500 راديو وكل واحد كله بيتكلم وكل الصور شغالة، يجي لك حالة ايه يحصل حاجة، المخ لا يطيق هذا، لكن الله سبحانه وتعالى أحصاه وعلمه ولا يشوش عليه شيء من هذا كله سبحانه وتعالى جل شأنه. لكل أجل كتاب، يمحو الله ما شاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني إذا علم الله محسن أزلا قبل أن يوجد الخلق، فعلمه علمه يحيط بهذا كله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحان الله العظيم وبحمده، اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك نعم، خائنة الأعين اللي النظرة اللي انت تعتقد اللي محدش شايفها، النظرة تنظر نظرة تعتقد انها يعني يروح يزور واحد في البيت وبعدين ايه قاعد في مكان معين. واحنا بننصح انك لما تقعد في اي بيت تقعدش قبال الايه الارج. يعني ايه ارج؟ يعني ايه ارج؟ يعني ايه ارج؟ اللغة الإنجليزية قاعد أنا أقول له ذاكر عشان لما سألك سؤال فجأة بتاع يعني باب من غير معلش بواب يعني فتحة كده في الحيطة ما لهاش إيه باب يغلق على ستارة مثلا، ما تقعدش قبلها عشان لما اللي رايح المطبخ اللي رايح البوفيه ولا ما أعرف إيه شوف اللي رايح واللي جاي. في واحد قاعد كده وبعدين يعمل كده يقول لك إيه، خلي صاحب البيت عامل الناحية كده وعينك تبص كده، هي إيه دي خائنة الأعين. يلتفت لفتة يظن أنها تخفى على الناس، لكنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك من وصايا سيدنا عمر أو من كلمات سيدنا عمر يقول لك: أنت ظاهرك معلوم للناس لكن ظاهرك وباطنك معلوم لله، فكما تتعهد ظاهرك تعهد باطنك، تعهد قلبك. يعني زي ما تلبس كويس، تهتم، تغتسل، تتشطف، تهتم بشعرك عشان الناس ايه شايف الظاهر، عاوز تتزين للناس بظاهرك، فزين باطنك وقلبك لله. فلا يجول بخاطرك إلا ما يرضيه وما يحبه، وعشان تعرف ما يرضيه ويحبه تحتاج إلى العلم. اعلم ما يحبه الله وما يرضيه واحرص عليه، فإن كنت حريصا عليه إن استطعت أن تفعله وتصل إليه فالحمد لله، وإلا أنت حريص عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك قالوا إنك إن قوما يهتدي، رحمة الله على الشيخ المشتهري، كان مراقب عام الوعظ في الأزهر وكان رئيس الجامعات الشرعية، جاء لهذه البلدة وكان له باع واسع في العلم، كان يقول لك إيه، في ناس كثيرة بتهتم بتعد الحسنات وما يعدش السيئات، يمسك سبحة قال سبحة يقول ألف مرة سبحان الله، وألف مرة الحمد لله، ألف مرة استغفر الله، وألف مرة اللهم صل على النبي. ده كويس جميل، شغلت وحدك بالذكر، طب عديت السيئات ولا لا؟ ما بيعدش السيئات، مش معقول ماليش سيئات، ما فيش واحد ماليش ايه سيئات. فقال لك ما تشغلش نفسك بالعدد يا عم، يقول الألفية يجيب سبحة من ألف حبة ويقعد يشد فيها زي طول الليل يهد فيها. يا عم اذكر الله بلسانك أكثر من ذكر الله ولو من غير عدد، إلا الحالات التي حصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال عشرا، من قال سبعا، من قال ثلاثا، من قال مئة مرة. إذا قال مئة مرة سبحان الله بحمده غفرت له الذنوب ولا كانت مثل زبد البحر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. مئة صباحا ومئة في الليل، ما يعني عشر مئة حسنة وتمحو مئة سيئة ويرفع مئة درجة، وكنا له حرزا من الشيطان حتى يمسي إن قالها صباحا وحتى يصبح إن قالها مساء. دي حاجات عدها النبي وحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حددها بوحي من السماء. ما عدا ذلك أو قال سبعا خمسا ثلاثة، ما عدا ذلك ما تشغلش بالك بالعدد، بس بقدر الإمكان يعني لا تقل عن 70 مرة في اليوم أستغفر الله أو رب اغفر لي، أستغفر الله أو رب اغفر لي، سبحان الله بحمده مية كويس عظيم، مية كويس، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما وانت بتعد الحسنات حاول تحصر السيئات، لأن الذي تشغله حسناته ربما يستكثرها، يقول لك إن هذا الحمد لله ما خلش قلت الأذكار الصباح أذكار المساء، طب عملت كم ذنب، كم نظرة، كم كلمة، كم خاطرة، كم قصرت، كم شردت في صلاتك. يبقى لا أنت بتستغفر، لو استغفرت 100 مرة اعرف انها يعني انت في صلاة الظهر كنت سرحان 4 ركعات، محتاج ل 400 مرة استغفار. يبقى لا تستكثر ولا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر، يعني ما تفكرش ان عمل الصالح ده ايه كثير خالص، يعني ولذلك استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. في بعض التفسيرات الحديث استقيموا ولن تحصوا، يعني قال ولن تحصوا يعني لن تصلوا إلى القدر الكامل في العبادة، أو لن تحصوا الأجر العظيم الذي يترتب عليه. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والله يقول لنا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. أعلم يعني ممكن يقول حاضر أبويا هي خدمة مش عارف، وهو متغاظ عاوز أبويا يموت النار. ولا يقول حاضر حاضر وبعد يقول ده راجل فاضي ده مش ده يعني ده دماغ مش معقول كده يا عمي احنا يعني سيبنا في حالنا. يقول على ابوه او يقول على ايه على اخيه الاكبر يقول على شيء ذلك يعني لا يطيق صبرا ان يحتمل يعني الطاعه الكامله والبر الكامل لوالديه يعني يعني سبحان الله العظيم بحمده يعني واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. وهنا علم الله والله يعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى جل شانه او في قلوبكم. وهنا ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلقا ماء دافق ينظر الى ضعفه امام قدره الله وانه مكشوف محاط بعلم الله سبحانه وتعالى جل شانه وان الله لا يخفى عليه شيء من امره. اذا فكرنا في هذا وتجد ان الانتفاع باسم الله المحصي ان تستغفر الله بقدر الامكان وان تكثر من العمل الصالح ولا تستكثر لا تظن ان ذلك يعني يكفيك وانما برحمه الله تدخل الجنه وبفضل الله كنت موفقا في العمل الصالح وبفضل الله يجزيك عليه وبفضل الله تدخل الجنه وبفضل الله يكون ما تكون مغفرته. ولذلك انت تجد كثيرا من مواضع القران يتكلم عن اهل الجنه بالمغفره اولا سبحان الله العظيم بحمد يتكلم انه عمل العمل الصالح كله وبعدين يعني يدخلون الجنه ويذكر فيها المغفره سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اعلم وبارك. 27 رجب ما فيش صيام ما فيش